الحقيقة انه ان درس النهاردة ان شاء الله هنبدأ ابتداء كده، يعني الدرس الماضي الحقيقة احنا ما كناش استطعنا الدرس الماضي ان احنا نجيب على كل الاسئلة اللي طرحت. في اسئلة كتير جدا، كان منها اشياء في العقيدة كانت مهمة جدا واردنا ان احنا نجيب عنها، وكان حصل مشكلة صغيرة كده ان انا ما قدرتش، يعني الوقت ما كانش اسعفني ان انا ارد على كل الاسئلة، خصوصا الاسئلة الخاصة بالعقيدة لانها كانت تحتاج وقت طويل جدا وكانت تحتاج تفصيل شديد وتأصيل، وده الحقيقة ما كانش مناسب لضيق الوقت في درسنا الماضي. فيعني بعض الأسئلة اللي أنا متذكرها الحقيقة من الدرس الماضي أنا أحاول أجيب عنها الآن ابتداء كده في بداية الدرس النهاردة، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بها. هناك من سأل في الدرس الماضي، مش عارف أنتم معايا ولا لأ، يعني سامعيني كويس؟ في الدرس الماضي هناك من سأل، كنا بنتكلم في آية ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. أعلم أن يعني بعضكم بينتبه جدا للأشياء الخاصة بالعقيدة لعدم وضوح الرؤية في بعض التفاصيل الدقيقة، أو لأنه ما فيهاش يعني الأدلة القاطعة فيها محتاجة تبيين. فهناك من هو شغوف جدا بتفصيل مسائل العقيدة دي وتفصيل مفرداتها وعناصرها وإن كانت من أدق ما يمكن، وده أمر طيب جدا وجميل، وأنا الحقيقة يعني بيسوءني جدا إن أنا يمر عليا سؤال من أسئلتكم ويكون محتاج تفصيل شديد جدا والوقت ما يسعفنيش ان انا اتكلم فيه بالتفصيل الشديد اللي يناسبه، فاقتطع منه جزء وبعدين عسى اني اعود اليه مرة اخرى في الدرس القادم، ولكن ممكن ننسى او ممكن ما ننتبهش او ممكن انا يعني اقصر في ذلك، فده بيحزنني جدا يعني. فالنهاردة ان شاء الله انا يعني تذكرت بعض الاسئلة كده الخفيفة فمن كلماتكم، فانا احاول اجيب عنها قدر المستطاع والله عز وجل المستعان. كان في هذه الآية ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. هناك من سأل إذا كان هل الإثم مقدر على الإنسان؟ الحقيقة هو ده السؤال، يعني ده النص اللي حصل فيه السؤال، يعني ده النص اللي حصل فيه السؤال بالضبط، يعني هذا هو النص اللي حصل فيه السؤال. وهذا النص الحقيقة يعني أنا فهمت منه إن السؤال وكأنه في حذف، يعني السؤال بيقول إذا كان الإثم مقدرا على الإنسان فما ذنب الإنسان، يعني وكأن المعنى كده يعني. فأنا قلت إن الموضوع ده طويل وإحنا اتكلمنا فيه قبل كده الحقيقة، لكن يبدو إن هو ما خدش حقه في الإجابة، فاحنا يعني هنفصل بسيط كده تفصيل بسيط في هذه المسألة. فمسألة ان الاثم مقدر على الانسان قبل الخلق دي مسألة صحيحة، ولكن اذا كان الاثم مقدرا قبل خلق الانسان فما معنى قول الحق سبحانه وتعالى يكسبه على نفسه؟ يعني اذا كان الاثم مقدر عليك صحيح، فيبقى ازاي تكسبه على نفسك وتتحمل نتيجته ووزره والتبع من وراء ذلك، اذا كانت المسألة ان اذا كانت المسألة انه كل شيء مقدر قبل الخلق. فهو ده تماما اللي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الاجابة على مثل هذا السؤال، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ايه معنى الكلام ده؟ التقدير اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز تنتبه جيدا بقى، وانت بتنتبه كده عايزك تنتبه عقلا وقلبا وروحا. التقدير الحقيقة لا يشمل تقدير الاثم فقط، يعني اذا وصلنا لمسألة التقدير، فالتقدير او القدر لا يشمل الاثم فقط، بمعنى ان الله عز وجل لا يقدر الاثم على الانسان وحده هكذا، يعني الاثم الاول او الاثم رقم كذا مقدر على الانسان الفلاني في اليوم الفلاني، المسألة لا تتم فقط بهذه الكيفية، لان التقدير الحقيقة يشمل مجموعة امور، او القدر عموما يشمل مجموعة امور. هي ايه؟ هي خلق الله عز وجل، وعلم الله عز وجل، وشاء الله عز وجل، وكتب الله عز وجل، كل ده من التقدير. خلق الله، علم الله، شاء الله، وكتب الله، كل ده في التقدير. يعني كل ده، يعني علشان انت تقول ان ربنا قدر علي الاثم، لابد ان هذا التقدير، انت ما تعنيه انت بهذا التقدير هو تفصيله ان الله قد خلق وعلم وشاء وكتب هذا الاثم. طيب، لما الاربعه دول يجتمعوا في هذا الاثم، في تقدير هذا الاثم، فكيف يكون تقدير الاثم اذن؟ حتى يعني نستطلع ونستفهم من الشرح كيف يكسب الانسان اثما على نفسه طالما انه مقدر. يبقى ما قدره الله سبحانه وتعالى قبل الخلق لا يقتصر على الاثم فقط، يعني التقدير لم يقتصر على الاثم فقط، ولكن شوف بقى ربنا قدر ايه مع بعضه كده علشان تعرف ان الاثم لوحده كده ما تحطش عليك، والا لو كان الاثم كتب عليك مرة واحدة كده وخلاص لوحده بمفرده كده كعنصر، يبقى يقدر اي انسان يحتاج يقول انا مظلوم لان انا كتب علي الاثم فلا استطيع منه فرارا. لكن المسألة التقدير لا يقتصر على الاثم، خلي بالك ان الكلام ده مهم جدا ومش هتسمعه كتير، فركز جدا معايا الله يهديك. فالانسان لا يستطيع ان يحتج بانه ظلم او غبن في ذلك، انما ما قدر مع الاثم مجموعات من الاقدار. مجموعات من الاقدار، ايه هي المجموعات دي؟ بعض هذه الاقدار قدرت مع الاثم قبل وقوع الاثم. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو بيقدر عليك الاثم، قدر مع ذلك ان بعض هذه الاقدار مقدرة قبل وقوع الاثم، يعني الاثم وضع التقدير بتاع الاثم، ثم وضع مع ذلك مجموعة من الاقدار، منها ما هو قبل الاثم ومنها اثناء وقوع الاثم، يعني بعض الاشياء مقدرة حال وقوع الاثم، يعني مع وقوع، يعني متزامن مع وقوع الاثم، والبعض الاخر مقدر بعد وقوع الاثم. يبقى كل دي اقدار ملازمة لمين؟ للاثم نفسه. عشان ما تقوليش ان الاثم كتب عليا لوحده، لا، ما كتبش لوحده، كتب مع مجموعة من الاقدار من خلال العناصر الاربعة اللي انا قلتها لك، اللي هي خلق الله، وعلم الله، وشاء الله، وكتب الله. طيب، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه بعض الاقدار مقدر مع الاثم قبل وقوعه؟ يعني ايه؟ يعني قدر مع الاثم مشيئة الله الشرعية. يعني ازاي؟ يعني ارادة الله بالناس هي التقوى والجنة، يعني ربنا اراد بيك بارادته الشرعية التقوى والجنة، ربنا اراد منك ان انت تدخل الجنة، واراد منك انك تكون تقي لله، دي ارادة لله سبحانه وتعالى، يبقى دي مشيئة لله. يبقى ربنا شاء ابتداء قبل ما يكتب عليك الاسم، يعني الاسم لسه ما كتبش اهو، دي اشياء قبل وقوع الاسم، دي اشياء مقدرة عليك قبل الاسم. يعني انا هقول لك ربنا قدر الاسم عليك ازاي، صاحب الاسم قدر عليه الاسم ازاي، وايه الاشياء اللي قدرت قبل الاسم واثناء الاسم وبعد هذا الاسم. مما قدر قبل الاسم مسألة مشيئة الله عز وجل الشرعية، وهي إرادة الله عز وجل بالناس التقوى والجنة. ربنا يريد بالناس التقوى، يريد للكل أن يدخل الجنة، يريد للكل أن يكون تقيا، يريد للكل أن يسلك سبل الحق، يريد للكل أن يستقيم على الصراط المستقيم، يريد للكل الهداية. ربنا سبحانه وتعالى يريد للكل الهداية، دي إرادة الله الشرعية بالبشر، وإلا فلماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الرسل؟ ولماذا خلق في الإنسان فطرة يتبين بها الحق من الباطل ويتعرف إلى الله عز وجل، وفطرة يأنف بها الإنسان من أن يعرض نفسه لعبادة غير الله سبحانه وتعالى؟ يعني كأن يقبل مثلا أن يقال له أن الشمس هي الخالق، أو أن مثلا البقر هو الخالق، أو مثلا اعبدوا الصنم الفلاني. هذه أشياء تأنف الفطرة السوية السليمة غير المنتكسة أن تركن إليها. ولذلك كانت إرادة الله الشرعية هي الخير بالناس والتقوى ومن ثم الجنة. وبناء على هذه الإرادة الشرعية أرسل الله عز وجل الرسل والكتب والفطرة والخلق القويم، وأرسل أيضا المعالجات التربوية اللي هي الابتلاءات، وأرسل المصائب منها، وأرسل المكفرات للذنوب، وقدر السنن الإلهية في متابعة الإنسان. وكل ذلك مجتمع يدفع الإنسان بالضرورة إلى ترك الإثم وفعل الخير. يبقى انتبه معايا بقى كده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مع تقدير الإثم قدر هذه الإرادة الشرعية لله عز وجل. يبقى انت هنا بدأت تتبين ان الإثم لما قدر عليك لم يقدر وحده أبدا، إنما قدر مع مجموعة من الأقدار التي قدرها الله سبحانه وتعالى، والتي تفصيلها، أنا بكرر الحكاية دي دايما علشان ما تنساش، تفصيلها خلق الله، علم الله، شاء الله، كتب الله. يبقى هذا هو ده مفهوم التقدير، عشان ما حدش يقول لي ربنا كتب عليا الإثم يبقى أنا هعمل إيه. ده نوع من اجتزاء الحقائق، ده نوع من اجتزاء الحقائق، ليس هذه الحقيقة. يعني ليست الحقيقة أن تقول أن الله قد كتب علي وقدر علي الإثم، ليست هذه المقولة بحق. إنما الحق أن تقول من ضمن المقدرات التي قدرها الله سبحانه وتعالى على صاحب الإثم الذي وقع في الإثم، الإثم مجرد الإثم أحد المقدرات التي قدرت على هذا الإنسان، ولكن لا يمكن إفرادها لوحدها كده وتقول أنه قدره علي لوحده. لا، هو قدر معها هذه الأشياء اللي أنا قلتها لك، وقدر معها أول ما قدر هذه المشيئة الشرعية لله عز وجل. طيب، هذه المشيئة الشرعية تدفع الإنسان إلى ترك الإثم وفعل الخير، كل هذه العناصر اللي أنا قلتها لك اللي هي أسباب من رسل وكتب وفطرة وخلق قويم ومعالجات ومصائب ومكفرات وسنن إلهية، وكل ذلك يدفع الإنسان إلى ترك الإثم وفعل الخير. طيب، ومع هذا قدر الله عز وجل، قدر الله عز وجل شيء تاني من المشيئة اسمه إيه؟ اسمها المشيئة القدرية. يبقى احنا عرفنا المشيئة، احنا قلنا خلق الله، علم الله، شاء الله، كتب الله، احنا هنا في شاء الله. قلنا المشيئة الشرعية وعرفنا انها بتيجي، وقدر معاها عز وجل حاجة اسمها المشيئة القدرية. ايه هي المشيئة القدرية؟ انها باختصار شديد، انتبه جدا، انها باختصار شديد جدا، المشيئة القدرية تفصيلها انه اذا استجاب الانسان او المكلف من انس وجان لكل هذه الاسباب التي ذكرت، انتقل من المشيئة الشرعية إلى المشيئة القدرية في إحدى حالتيها. تاني، صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المشيئة الشرعية قدر الله سبحانه وتعالى معها مشيئة تسمى بالمشيئة القدرية، ومعناها أنه إذا استجاب الإنسان أو المكلف لكل ما قلت الآن وذكرت الآن، انتقل من هذه المشيئة الشرعية اللي أراد بها ربنا له الهداية إلى المشيئة القدرية في إحدى حالتين. المشيئة القدرية دي يا إما جنة يا إما نار، يا إما عقوبة يا إما ثواب، يا إما رضوان الله سبحانه وتعالى يا إما سخط الله عز وجل والعياذ بالله. يبقى دي احدى حالتي المشيئة القدرية. يبقى المشيئة القدرية عليك اما انك تعاقب او انك تثاب، اما انك في الجنة واما انك في النار، اعاذنا الله واياكم من النار. يبقى دي المشيئة القدرية. يبقى انت اذا استجبت للمشيئة الشرعية كنت من اهل الجنة، وان لم تستجب كنت من اهل النار والعياذ بالله. تمام كده؟ كل ده مقدر مع الاثم اللي معاك. تعال نشوف انت هتوصل للاثم ازاي، تعال نشوف انت هتوصل للاثم، الاسم اللي انت اللي بيدعي. انا طبعا مش بكلمك انت، ما اقصدش ان انت قلت كده يعني، لكن انا اقصد تجسيد انسان على سبيل الاستعارة. لو هناك لو ان هناك انسان ادعى ذلك او قال بذلك، يبقى انت انتقلت من المشيئة الشرعية الى المشيئة القدرية. خلي بالك كل ده مكتوب مع الاسم اللي بتقول لي انه مقدر عليا، طيب نكمل، احنا ماشيين كده متابعين مع بعض بالترتيب وبالتدريج. اما الانسان ان صد عن سبيل الله او صد عن سبيل الله واستحق الضلالة ورد كل ما قدره الله سبحانه وتعالى في مشيئته الشرعية، استنفذ بعلم الله عز وجل وحكمة الله فيه كل السبل، في هذه الحالة ينتقل ايضا من المشيئة الشرعية الى المشيئة القدرية، او الى الطرف الثاني من المشيئة القدرية، وهو الاثم والاضلال والنار والعياذ بالله. وهو ده اللي كتب في اللوح المحفوظ. ايه اللي كتب في اللوح المحفوظ؟ ان فلان الفلاني مثلا، فلان الفلاني كتب عليه مشيئة الله الشرعية، وكتب عليه انه لا يستجيب لهذه المشيئة الشرعية، وكتب عليه انه ينتقل من المشيئة الشرعية الى المشيئة القدرية، فهو من اهل الجنة، فقد كتب عليه ذلك، وبالتالي امتنع عنه الاثم او غفر له هذا الاثم. فده التقدير مكتمل على بعضه. شايف التقدير عامل ازاي بقى؟ التقدير مكتمل على بعضه كده، التقدير مكتمل على بعضه. ما ينفعش انا اجتزئ من التقدير ده الاثم واقول الاثم كتب علي، ما ينفعش اقول كده، لان مش ده الصحيح. التقدير كتب كاملا بهذه المواصفات، فاهمني؟ طيب ده لسه انا بكلمك في اول التقدير، انا لسه جاي لك بقى كمان. واذا الانسان صد هذه المشيئة الشرعية، تعرض لها فصد عنها او صد عنها واستحق الضلالة واستنفذ بعلم الله وحكمته سبل الحق فيه، سبل الحق فيه، انتقل من المشيئة الشرعية الى الطرف الاخر من المشيئة القدرية، وهو الاثم والاضلال اي النار. طيب كتب الله كل ذلك مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ بالتفصيل ده. وقدر الله عز وجل بعلمه ان هذا هو ما سيكون، وهذا هو علم الله، هي دي عالم الله بقى. يبقى انا قلت شاء الله، وقلت كتب الله، وجيت لك هنا بقى بقول لك ان الله عز وجل قدر كل هذا انه هو ما سيكون، وده اللي اسمه عالم الله. عشان احد الناس قال لي الدرس الماضي، قال لي ان ده لان ربنا يعلم، فانا قلت له مش فقط ربنا يعلم، نعم لان ربنا يعلم ما سيقع، لكن ليس هذا وحده هو المقصود، يعني ده احد العناصر المقصودة. مسألة عالم الله هي صحيحة لكنها ليست وحدها. نعم، انا عايزكم تنتظروا شوية، يعني ايه، مش عايز اسئلة دلوقتي، يعني عايزكم تنتظروا لغاية ما انتهي من الجزئية دي، وبعدين هتلاقي حاجات انت عايز تسأل عليها تتضح، لان انا لو بدأت اجاوب عليك في الاسئلة اللي انت تخطر في بالك دلوقتي هتفقد الارتباط معايا، مش هينفع نجتزئ الحوار في اسئلة. فننتظر لنهاية الشرح بتاع الجزئية دي فقط، يعني هي دقائق معدودات. انا انتهيت عند عالم الله. وبناء على ذلك بقى اسمع كده كويس وركز، الله يهديك. فان عمل الانسان، خلي بالك انا جيت لعمل الانسان، انا كل ده لغايه دلوقتي ما تعرضتش لعمل الانسان، لكن هشرح لك بقى دور عمل الانسان ايه في القصه دي. عمل الانسان مما قدره الله عز وجل على الانسان. يبقى قدر الله عز وجل على الانسان العمل، وقدر معه المآل، وقدر معه النتيجه والمشيئة والعلم والكتابة معا سويا، كل ده مع بعضه. فهو إن عمل سوءا أو لم يعمل خيرا، أنا ليه بقول كده، ما بتكلمش في الخير ليه؟ لأن السؤال بتاعكم كان إذا الإثم قدر على الإنسان، إحنا هنسحب بقى كل ما قيل على أعمال البر أو أعمال الشر، يعني بعد كده هنسحبها على الكل، لكن أنا بتكلم في الإثم، لأن السؤال في الدرس الماضي كان ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. فأنت أحد الناس استوقفني وقال هل الإثم مقدر على الإنسان؟ والحقيقة السؤال كان في قمة الذكاء، وانا فهمت منه انه يعني هل يجوز لحد انه يحتج بذلك ولا لا. فده كان يعني قد لا يكون ده موجه ليكم، لكن لبعض الناس اللي بيفكروا غلط في امور العقيده، اللي احنا بنتعرض لمشاكل كبيره لها الان يعني، وللاسف الشديد جدا في المجتمعات الاسلاميه، وده من التردي الشديد جدا، ومما يشير الى ان احنا غير منضبطين على امر الله سبحانه وتعالى، فبنتعرض حتى لمجموعه من الارهاصات الفكريه التي لم يكن لصدر الاسلام فيها نصيب. عمل الانسان مما قدره الله عز وجل يضاف الى المآل اللي هو المصير والنتيجه، نتيجه عمل هذا الانسان، ومشيئه الله وعلم الله وكتابه الله وخلق الله. فهو ان عمل سوءا او لم يعمل خيرا فانه يترتب بعد ذلك الاثم. يترتب بعد ذلك الاثم. تقول لي طب ان عمل سوء يترتب الاثم، طب ان لم يعمل خيرا يترتب اثم ايضا؟ اقول لك نعم، لان يعني العلماء قالوا ان الترك يعد فعل، يعني ترك الامر يعد فعل، إن مجرد الترك فعل، مع ان الترك يشار اليه بانه ليس هناك فعل، يعني شيء من المعدومات، يعني الترك عدم، لكن العلماء بدلالة القرآن قالوا ان هو فعل. قالوا ازاي؟ قالوا ان ربنا بيقول كانوا في سورة المائدة، يقول الحق سبحانه وتعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. خدوا منها انه عدم التناهي عن المنكر ده ترك، وهذا الترك يعد فعل بدلالة قول الحق سبحانه وتعالى يصنعون. فإن الإنسان إن عمل سوءا أو لم يعمل خيرا فإنه يترتب بعد ذلك هذا الإثم. فلا يكتب على الإنسان، اسمع بقى معي، فلا يكتب على الإنسان إثما إلا بسابق صد وعمل للسيئات، اثنين، وسنن إلهية سابقة ولاحقة ومتلازمة أو متزامنة. يبقى السنن الإلهية سابقة وسنن إلهية متزامنة أي متلازمة مع الفعل، وسنن إلهية لاحقة بهذا الفعل، منها التوبة وآفات التوبة والمعالجات التربوية لله سبحانه وتعالى. الإنسان لما بيقع في الإثم ثم ينتهي من فعل الإثم يتعرض لأمور كثيرة جدا، منها قد يبتلى، قد يصاب بمصائب، قد تفتح عليه الدنيا، يتعرض لمعالجات الله سبحانه وتعالى ودفع إلى التوبة وإلى العلم، وأمور كثيرة جدا تحدث لهذا الإنسان في مجال تحقيق إلى إرادة الله الشرعية في رد هذا الإنسان إلى الله عز وجل، كل ده بالإرادة الشرعية. فإن استجاب انتقل إلى الإرادة القدرية ودخل الجنة في إحدى حالتيها، وإن لم يستجب استمر في طريق الإرادة القدرية إلى النار حتى يكتب عليه من أهل الضلال وينتهي الأمر به إلى النار. لذلك لا يكتب على الإنسان إثما إلا بسابق صد وعمل للسيئات وسنن إلهية سابقة ولاحقة ومتلازمة ونفاذ المشيئة الشرعية مع أسباب الهدى والمعالجات معا. فإن ادعى أحد أنه لا يصدق، يعني واحد جه قال لك كده أنا لا أصدق أني مسؤول عن عملي وأنني مسير إلى ذلك العمل، طالما أن ذلك العمل كتب علي فأنا مسير إليه فلست مسؤولا عن عملي، فذلك الإنسان بيان كذب هذا الإنسان في ذلك أن يقال له، بيان كذب هذا الإنسان أن يقال لهذا الإنسان بناء على كل اللي أنا شرحته لك قبل كده. إذا ألقي بنفسك في الماء أو في البحر، يقول لك لا مش ألقي بنفسي في البحر. يا أخي طالما أنت معتقد أن كل شيء بالنسبة لك مقدر وأنك لست مسؤولا عن عمل وبالتالي لا ينسحب عليك أي نتيجة لهذا العمل، فبما أنه لا ينسحب عليك أي نتيجة لهذا العمل فألقي بنفسك في الماء، فسواء ألقيت بنفسك أو لم تلقي بنفسك فإن ذلك مقدر عليك، فألقي بنفسك إذن حتى تثبت لي أنه يستوي الأمران عندك. يعني إن كان إلقاءك بنفسك في الماء يستوي مع عدم الإلقاء بدليل أن الاثنان مقدران عليك من الله عز وجل، فألقي بنفسك في الماء فلا يفعل ذلك أبدا. أو توقف عن البحث عن الرزق مثلا، أيضا لا يفعل ذلك أبدا. أو امتنع عن الطعام والشراب مثلا، أو امتنع عن الدواء إن كنت مريضا، لا يفعل ذلك أبدا. وهنا احنا قدامنا حالتين، احنا كنا بناخد يعني انا مش عايز يعني اتقل عليكم، لكن في من الاصول شيء اسمه منهج السبر والتقسيم، اللي هو احنا هنشوف احدى حالتي هذا الكاذب. هذا الانسان اما على حالتين، يعني هو ان ادعى ذلك وقيل له ألقي بنفسك في البحر او في الماء او توقف عن الطعام او الدواء او توقف عن البحث عن الرزق، فله حالة من اثنين، له حالة من اثنين. فان فعل ذلك، ان ألقى بنفسه في الماء او امتنع عن الرزق، فهو مريض العقل، مختل العقل، لان العقل الذي اعطاك الله اياه لتميز امر الله من امر الشيطان لا يعمل. وهو قول الحق سبحانه وتعالى ان هم الا كالانعام، لا دي ملوش دعوه بيها، بل هم اضل سبيلا، هي دي المقصوده، بل هم اضل من الانعام. وانا هاجي لك افهمك دي معناها ايه دلوقتي. فان فعل فهو مريض العقل، مختل العقل. طب وان لم يفعل كان كاذبا. يبقى كان كاذبا في ايه؟ في قوله الاول اني لا اصدق اني مسؤول عن عمل وان مصيري واني مسير الى ذلك طالما ذلك كتب علي. فان فعل من إلقاء نفسه في الماء فهو مريض العقل مختله، وإن لم يفعل فهو كاذب فيما ادعى. وفي نهاية الآية ربنا يقول ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. أهي وكان الله عليما حكيما دي هي دي اللي أفادت كل هذه المعاني اللي أنا شرحتها دلوقتي. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. تفسير الآية في قول الحق سبحانه وتعالى وكان الله عليما حكيما، أن هذا دور بحكمة الله وبعلم الله الذي قدر أن القدر ينقسم إلى شاء الله، علم الله، خلق الله، كتب الله، بالتفصيل اللي احنا قلناه، وأن التقدير على الإنسان لا يكون تقديرا عنصريا ولكنه يكون تقديرا جماعيا يجمع كل هذه الأشياء مع بعض، مشيئة الله الشرعية ومشيئة الله القدرية والأحداث التي أصيب بها الإنسان وما كتب على الإنسان من معالجات تربوية ومن سنن إلهية تدور مع الإنسان أينما دار، حتى يكتب إما من أهل الجنة وإما من أهل النار. وفي طيات ذلك ما يقع فيه الإنسان من عمل يترتب عليه إثم كما قلنا أو يترتب عليه فعل للخير. وعلى هذا تقدر تسحب كل هذا الكلام على كل أفعال الإنسان وعلى كل ما كتب على الإنسان. هو ده الحقيقة الرد على سؤال الخاص ب هل الإثم مقدر على الإنسان وما في طيات السؤال من معاني. أرجو أن الإجابة تكون واضحة وتكون سهلة، يعني لأن الكلام في مثل هذه الأمور من العقيدة كلام مهم جدا وكلام يترتب عليه آثار هامة جدا، فمهم قوي أن يكون واصل صحيح بفضل الله وكرمه، وان يكون واصل بوضوح وبتفصيل يمنع اللبس ويمنع آفات هذه الامور مما توسوس به وتسول به الشياطين. فان كان حد له سؤال في هذه الجزئيات في هذا الشرح فيتفضل يسأل دلوقتي، لا حرج في ذلك. تمام. طيب طالما ما فيش اسئله، طيب هل الامور واضحه؟ يعني هل حد يعني يريد ان يقول مثلا ان اعيد في اي فقره من الفقرات او يعني لا انا مش عايز انا يعني شوف انا هقول لحضرتك يعني هل في حد مش فاهم كويس؟ هل في جزئيه مش واضحه مثلا في الكلام؟ يعني التعليق يعني أحد الناس بيقول سأعيد هذا الدرس أكثر من مرة، يعني هل المفروض إن أنا أفهم من ذلك إنه مش مفهوم فيجب التوضيح فيه حتى يفهم؟ ونفس الكلام بالنسبة للتعليق هي مشيئة الله واضحة، يعني هل يقصد من ذلك أن الشرح المتعلق بمشيئة الله عز وجل الشرعية والقدرية واضح وما سوى ذلك ليس بواضح؟ مش عارف يعني هل أنا فهمت صح ولا في طيب انا يعني هحاول اختصر لك الكلام كله علشان برضو طيب انا هقول تاني باختصار شديد جدا انا عشان ما اطولش عليك. اذا انا قلت لك ان الاثم مقدر على الانسان، يعني أقصد من ذلك أن هذا الإثم الذي هو مقدر على الإنسان لا ذنب للإنسان فيه، وإنه يعني في ظلم أو غضن يقع عليه إذا عوقب بهذا الإثم. بعض الناس يقول هذا الكلام، وهذا الكلام طبعا غير صحيح تماما. ليه؟ لأن هذا الإثم الذي يقدر على الإنسان لا يقدر وحده، يعني لا يقدر هكذا أن فلان قع في الإثم، يعني قعوا في الإثم يا جماعة مثلا، لا يقدر الأمر هكذا أبدا. إنما ما الذي يقدر؟ يقدر مع الإثم مجموعة كبيرة جدا من الأقدار. إيه هي؟ يقدر قبل الإثم مشيئة الله الشرعية. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يكتب عليك الإثم ويقدره عليك بعت لك معاه الرسل والكتب وأسباب الهداية ومشيئة الله الشرعية في دفع الإنسان إلى الله ودفعه إلى الجنة، بعت لك كل ده بكل أسبابه وتفاصيله. إيه هي أسبابه وتفاصيله اللي كتبها ربنا وخلقها وشاءها وعلمها؟ ايه هي دي؟ بعضها قبل وقوع الاثم وبعضها اثناء الاثم وبعضها بعديه. طيب تفصيلها ايه؟ تفصيلها الرسل والكتب والفطرة اللي اوضحها جواك والخلق القويم والمعالجات والمصائب، كل ده ربنا قدره مع الاثم اللي انت بتقولي عليه. يبقى انت ليه بتقولي ان ربنا قدر علي الاثم وما بتقوليش ربنا قدر علي الرسل وقدر علي الكتب وقدر علي العلم وقدر علي الفطرة السليمة وقدر علي الخلق القويم وقدر عليها هذه المعالجات وقدر عليها هذه السنن الإلهية وقدر عليها هذه المصائب والمكفرات، كل ده ربنا قدره عليه، ليه اخترت من وسطهم الاسم وقلت ده اللي قدره عليه؟ ربنا قدر الاسم مترتبا على كل دول، يعني وهو بيقدر لك الاسم قدر معاه كل الأشياء اللي أنا بقولها لك دي. يبقى ظلمك ولا لا؟ مستحيل. ده هو قدم لك كل الابواب اللي تقدر بيها تصل اليه عز وجل، كل الابواب. ولما بيقدر عليك كده قدر عليك معاها مشيئة شرعية، قدر معاها مشيئة قدرية في نفس الوقت. ايه هي هذه المشيئة القدرية؟ انت بتعمل بناء على الصد او الاستجابة. يعني هذه المشيئة الشرعية لله سبحانه وتعالى، انت يا اما بتصد يا اما بتستجيب. اذا استجبت وعملت يبقى ربنا قدر هذه الاستجابة وقدر هذا العمل، صح كده؟ يبقى قدر كل مع بعض، قدر المشيئة الشرعية وكل أسبابها، وبعدين قدر العمل اللي انت عملته وقدر استجابتك، ومن ثم انتقالك إلى المشيئة القدرية، ومن ثم وصولك إلى الجنة. طب إذا كان ده ما حصلش يبقى ربنا قدر معاه العمل بتاعك، بمعنى إن انت ربنا قدر عملك. طب انت لو ما عملتش خالص وقلت لي انا كتب عليا اسم، هيكتب عليك اسم؟ يعني هفهمك على حاجة. انت النهاردة هتعمل عمل النهاردة، تقول لي انا قدر عليا اسم معين، طب هل الاسم ده ممكن يكتب عليك بدون عمل؟ لا، مستحيل. لازم الاسم ده يكتب عليك بايه؟ بعمل. طيب العمل اللي انت عملته وقعت فيه بالاسم، هل سبق هذا العمل مشيئة شرعية لله. نعم. هل ربنا هداك وطلب منك الهداية وأرسل لك الرسل والكتب والمعالجات السنن الإلهية والفطرة السليمة والفطرة السوية وكل الأسباب اللي تدفعك إلى الله عز وجل؟ نعم. طيب لما أنت خدت الطريق العكسي وصديت عن كل ده، كان ده عمل منك ولا مش عمل؟ طبعا كان عمل. يبقى كل ده لما حدث تقدر تتجاهل كل ده وتقول انه كتب عليا الاثم فقط وسط كل ده وتتجاهل بقية العناصر دي كلها؟ ما تقدرش تعمل كده. انما لو انت منصف هتقول لي ايه؟ لو انت منصف هتقول لي ايه؟ هتقول لي ربنا سبحانه وتعالى بعت لي الرسل وبعت لي الكتب وقدر عليا مشيئة شرعية، ولما كدت ان اغرق ابتلاني بالمصائب والمكفرات والسنن الالهية ومع ذلك عنت، فبعت لي فلان وبعت لي العلم الفلاني وبعت لي الهدى الفلاني وصديت كل ده ورديته، وبعدين قدمت الى العمل السيء، قدمت الى العمل السيء، فحال الله عز وجل بيني وبينه فتحايلت حتى وصلت اليه، فلما وصلت اليه وهممت به لم يكتبه الله سبحانه وتعالى علي حتى اتوب منه، فلم اتوب، واذا تبت نكثت بعد التوبة. كل ذلك مقدر ومكتوب في علم الله سبحانه وتعالى. كل هذا الذي هو مقدر ومكتوب تقدر تختزله في انك وقعت في الاثم. فاذا اصريت وعملت وفعلت قدر عليك الاثم فيما قدر من هذه الاشياء. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقدر عليك الاثم في هذه الحال، هل قدر عليك الاثم وحده كده يعني ربنا انت اثم وفقط وانتهت المسألة واصبحت اثم وختبت اثم عند الله، ولا قدر مع الاثم الذي وقع منك كل هذه الاشياء التي في نهايتها لو كتب عليك الاثم يبقى انت في النهاية مسؤول كل المسؤولية عن هذا الاثم؟ وعلى ذلك بقول لك ان مشيئة الله القدرية بتأتي بقى بعد هذا الترتيب. اذا استجبت لكل هذه المشيئة الشرعية انتقلت منها الى المشيئة القدرية في احدى حالتين، وده عمل منك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بمعنى ان انت لو عملت هتاخد اجر، وانت يا اما عملك ده صالح يا اما عملك غير صالح. طب اذا ما عملتش ما تقدرش تقول عملك صالح ولا مش غير صالح، لان مفيش عمل، لانك لم تعمل شيء. هل ينفع يكتب عليك اسم وانت ما عملتش حاجه؟ ما ينفعش. طب ينفع يكتب عليك حسنه، يكتب لك حسنه وانت ما عملتش حاجه؟ ما ينفعش. يبقى لابد ان انت تعمل. فاذا عملت العمل الصالح كنت ممن كتب لهم الخير، واذا عملت العمل السيء كنت مما كتب عليهم الشر. لكن اذا لم تعمل لم يكتب عليك شيء، فانت لم يفرض عليك الاثم الذي وقع اطلاقا، انما قدر عليك وتقديره معناه انه كان ضمن مجموعة من المقدرات كان لابد انها تكون نتيجة لهم. يعني هذه المقدرات هي اسباب وتفاصيل في نهايتها يكتب انك اما وقعت في الاثم واما لم تقع فيه. وهو ده معنى قول الحق سبحانه وتعالى وكان الله عليما حكيما، اي بهذه السنن وهذه الادوات وهذا التدبير الحكيم في كتابة في نهاية المطاف ان يكتب على الانسان صالح او غير صالح، محسن او مسيء. وهو ده معنى قول الحق سبحانه وتعالى ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار. هذا هو الكتاب، كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. هو ده اللي احنا بنعمله فيه وقرآنا فرقناه. مش عارف لسه الامور فيها مشكلة. الحمد لله. انا عايزكم كلكم تردوا عليا، انا عايزكم كلكم تردوا عليا، لاني مش هقبل ابدا ان حد يكون مش فاهم. يعني واحد بس يكون مش فاهم يعني يحزنني ذلك كثيرا جدا جدا. يعني يمكن ما استطيع ان افارق هذا الكلام حتى يفهم الجميع. ان كان في بعضكم من اللي هو بتستهويه مسائل العقيدة ويحب أن يكون على بينة واضحة جدا، يكون الأمور في ذهنه واضحة جدا جدا، جلية نقية واضحة وضوح الشمس. أرجو أن العقيدة تكون في قلبك كده، يعني لابد أن العقيدة تكون في قلب المؤمن واضحة وضوح الشمس، واضحة وضوح الشمس. لازم بمجرد ما تنظر إليها أو تتعرض لها تسطع أمامك كالبرهان. فأنا عايزها تبقى في نفسك كده، العقيدة تبقى في نفسك كده. في يعني في حد قال لي عايز اتكلم عن المعتزلة تقريبا او القدرية او ما شابه ذلك من الفرق الضالة. الحقيقة انا عايز اقول لك حاجة واحدة، انا عايزك تعرف الاصل الصحيح، ومش عايز اشتت فكرك بهذه الفرق الضالة. يعني لا تشتت عقلك وقلبك مع اهواء هذه الفرق. ليه؟ كل هذه الفرق ضلت عن هذا الطريق الذي ارويه لك. اعلم الحق وافهم الحق واستقم، ستعلم أين الهدى وأين الضلال، ستعلم أين الهدى وأين الضلال إذا علمت الحق، ستعلم أين الهدى وأين الضلال. إنما إنك يعني إحنا ممكن نشرح يعني إيه الفروق بين هذه الفرق الضالة وبعضها، ولكن أنا عايزك ابتداء تشغل نفسك بالأصل الصحيح، وبعد كده ان شاء الله بعدين نبقى يعني نتبين هذا الاعوجاج ونتعرض ليه ونحاول نفهمه مع بعض جزئية جزئية. لكن الاصل الصحيح اذا كان واضح عندك خلاص انت مش هتقبل اي كلام تاني. يعني اذا الجبرية جم قالوا لك كلام خاص بالقدر هتعرف انت ان الكلام ده فارغ ولا يصلح اطلاقا، واذا المعتزلة قالت لك كلام يعني هتشعر على طول ان ما عندك من علم في العقيدة يرد هذا الكلام من أوسع الأبواب. ولا حاجة، يعني تبتسم لما تسمع هذا الكلام، تبتسم يعني وكأن يعني هل ممكن، كأن معنى ابتسامتك إن هل ممكن إنسان يكون عنده ذرة عقل أو فهم ويقول مثل هذا الكلام؟ وده بسببه إيه؟ إن أنت فاهم وعلى بينة من العقيدة الصحيحة الكاملة. ومن هذا الباب ايضا انا هقول لك على حاجة عشان ايه اديك مثال بسيط لما نقول. انت عارف ان الاجل، يعني انا فاكر ان السؤال التاني ان كان حد سأله خاص بالاجل، ايه الفرق بين الاجل المسمى والاجل المؤخر، يعني اللي هو قول سيدنا نوح اللي قلت لك المرة اللي فات بس ما كانش فيه فرصة ان احنا نكمل الحقيقة، اللي هو قول سيدنا نوح يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ايه هو الاجل الذي لا يؤخر وايه هو الذي يؤخر؟ يعني يؤخركم يبدا اجل يؤخر، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر. طب ايه اللي يؤخر وايه اللي لا يؤخر؟ فيها كلام كتير جدا، منها ان اهل العلم قالوا في هذا السياق، في هذا السياق العقيده اللي احنا بنتكلم فيه، بعضهم قال ان هذا يعني التاخير في الاجل يحمل على البركه فيه والسعه فيه وفضل الله وحكمة الله ونور الله سبحانه وتعالى الذي يلقيه في قلب العبد وفي عمل العبد وفي حال العبد، بمعنى انه يستطيع في يوم واحد انه يفعل ما كان يمكن ان يفعله غيره في الاعمال الصالحة في سنة مثلا. ده امر واضح ومعروف، لكن الحقيقة ان في اجابة تانية للسؤال تتعلق بالعقيدة ايضا يحب ان نفهمها. لازم تعرف ان القدر منه ما هو محدد ومسمى، ومنه ما هو مندفع بالاسباب، هو على نوعين، ومنه ما هو مندفع بالأسباب. والمندفع بالأسباب هذا هو الذي قدر الله عز وجل، إن توافرت هذه أسباب هذا القدر التقى هو والأجل المسمى معا. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل أجل يندفع بالأسباب. إذا الإنسان دعا أو عمل كعمل صالح أو ترك عمل سيء يندفع هذا القدر عن الإنسان، يندفع هذا القدر عن الإنسان. فإذا اندفع هذا القدر عن الإنسان التقى في هذه الحالة، التقى هو والأجل المسمى في نقطة واحدة. يبقى في أجل مسمى محدد معروف لا يتبدل أبدا ولا يتغير، وفي أجل تاني أو قدر تاني ده مندفع بالأسباب. قدر ربنا سبحانه وتعالى أنه مندفع بالأسباب ويندفع بالأسباب، زي القدر لما هتقع مصيبة من المصائب فإن الإنسان يدعو، فإذا التقى الدعاء والقدر اعتلج إلى يوم القيامة حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا في هذا الاعتلاج. وعلى هذا تقدر تقول ده يشبه لما يقول ربنا سبحانه وتعالى يؤخركم إلى أجل مسمى، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم على لسان سيدنا نوح انه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم ان اذا لم تستجيبوا لامر الله عز وجل قد يهلككم كما اهلك الذين من قبلكم. وبالتالي هنا ده في اجل هنا مندفع بالاسباب، يعني هنا في اجل هو قدر ربنا ان يهلك هؤلاء القوم ان لم يستجيبوا لله سبحانه وتعالى. طيب ان لم يستجيبوا فعلا اهلكهم الله عز وجل، وفي هذه الحالة يبقى التقى القدر المؤجل او القدر المؤخر او المندفع بالاسباب مع الاجل المسمى، لانهم هلكوا في لحظة. هذه اللحظة التي هلكوا فيها هي المقدرة في علم الله سبحانه وتعالى انها الاجل المسمى، وهي نفسها التي كان سيؤخرها الله عز وجل لهم لو لم يفعلوا، وكل هذا مكتوب في الاصل في اللوح المحفوظ. طيب اذا امنوا لا يهلكهم الله عز وجل، وفي هذه الحالة يؤخروا الى الاجل المسمى ولا يهلكوا كما هلك الذين عاندوا الله عز وجل. كأنه بيقول اي يؤخركم بالنسبة الى من لم يؤخرهم فاهلكهم بذنوبهم. يعني يؤخركم يعني ايه؟ يعني يردكم الى الاجل المسمى المحدد بالنسبة لمين؟ للذين لم يؤخروا، بالذين هلكوا بذنوبهم. يعني وهذا التأخير طبعا يبقى كائن الى ايه؟ الى الاجل المسمى الذي لا تبديل ولا تأخير فيه. وده قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. مسألة النسيء في الاثر اللي هو طول العمر دي مسألة لما نيجي نتكلم في العمر مقدر ولا مش مقدر، بنقول ان الاجل في كل الاقدار بقى الاجل منه ما يندفع القدر، منه ما يندفع بالاسباب، وده مقدر عند الله سبحانه وتعالى انه هيندفع او مش هيندفع. لكن ربنا بيخبرنا عنه ازاي؟ يقول لنا عنه ان انت ممكن ربنا ينجيك منه. هو مقدر في النهايه ان هو هينجو ولا مش هينجو، لكن ربنا بيقول لك انت، بيبلغك انت، بيخبرك انت، يبقى ده في الاخبار الى الناس. ربنا بيخبر الناس ان هناك اجل قد يؤخر. ليه قد يؤخر؟ لانك لو لم تنتبه الى الله سبحانه وتعالى قد يهلكك الان، فربنا بيحذرك من ذلك. طب واذا لم يهلكك؟ كانه اخرك الى الاجل الايه؟ المسمى. قياسا بمين بقى، او قياسا على مين؟ على من هلكوا اذا عاندوا الله عز وجل فلم يؤخروا الى وقت اخر، لم يمهلوا. هل معنى انهم لم يمهلوا ان اختلف ده عن الاجل المسمى؟ لا، في الحالة دي هو التقى في نقطة واحدة مع الاجل المسمى المقدر من قبل. انا عارف ان الكلام ده صعب في العقيدة جدا، لكن انا كان لازم افهمه لك لانك هتتعرض للايات دي، وانا لا اريد ابدا ان حد يدخل لك من باب يشوش عليك دينك وفهمك بالذات في هذه الايام. يعني فارجو ان تنتبه الى امور العقيدة الهامة جدا دي والتفاصيل الخاصة بيها. ومش عارف، انا حاسس كده ان الجزئية الاخيرة دي انتوا مش واضحة ومش مفهومة خالص، لان انتوا لما بتسكتوا كده الله المستعان، الله المستعان، لما بتسكتوا كده بحس ان ايه، وكأني يعني وكأني القيت على يعني في الدرس بشيء غير مرغوب فيه. نعم اعلم انكم تستمعون، ولكن ارجو يعني ان تكون الامور سهلة وميسورة وواضحة بالنسبة لكم. وان اردتم ان اعيد هذا الكلام لا مانع ابدا اني اعيده. يعني يعني فهمتوا الفرق بين الاجل المندفع بالاسباب والقدر المحدد المسمى؟ طب الحمد لله، الحمد لله. طيب انا يعني انا يحضرني برضو ارتباط بمسألة العقيدة. احيانا تجد ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في الاسلام، ربنا سبحانه وتعالى يقول في الاسلام ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاسلام، الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع، إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب هو الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا الإسلام هو من آمن بالله وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقام الصلاة. يعني أي هذين هو الإسلام؟ وفي الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويقول في الإيمان أيضا: والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب أي التعريفين هو الإسلام وأي التعريفين هو الإيمان؟ الحقيقة أنه يعني برضه عشان الأمور تبقى واضحة ولا يحصل خلط في مسائل العقيدة بالذات، أنا برضه بتكلم في العقيدة في تفسير الإسلام والإيمان. أنا عايز أقول لك أن الحديثين متكاملين. يعني إيه متكاملين؟ يعني الإسلام في الشرع، الإسلام في الشرع في حق الله عز وجل هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، متكاملين. هذا في حق الله وشرعا. أما في حق العباد فالإسلام هو أن تسلم وجهك وقلبك لله، أو أن المسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى عندنا حقين هنا مهمين جدا، حق الله وحق العباد. عندنا الشرع وحقوق العباد. يبقى الإسلام في حق الله وفي الشرع، هذه هي شروطه. والإسلام في التعامل مع العباد، هذه هي شروطه. وبالتالي المسلم لكي يكون مسلما حقيقيا لا بد وأن يجمع بين حق الله وحق العباد على السواء، على السواء. يعني يقضح في إسلام العبد ألا يسلم المسلمون من لسانه ويده، وكذلك الإيمان. فالإيمان الشرعي في حق الله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما ما كان من الإيمان في حق العباد فهو المؤمن من أمنه الناس، أو من أمنه المسلمون. يبقى عشان تعرف دور العقيدة إيه في المسألة وكيفية ارتباط العقيدة بحق العباد، أن الله عز وجل جعل العقيدة جزء أساسي لا يتجزأ منها مسألة حقوق العباد. ودي أهمية هذا التكامل في هذا الدين العظيم، أنه لا يستقيم أبدا أن يكون قلبك مع الله، أن يكون قلبك مع الله، وفي نفس الوقت أنت تسيء معاملة الناس وتتعامل مع الناس بخلق سيء. لا يستقيم أبدا هذا الإسلام، ولا يستقيم الإيمان أبدا إن لم يأمنك الناس على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم. وهو هي دي اللي هو السحيقة اللي بتفصل بين المعتقد وبين التنفيذ على أرض الواقع. فربنا جعل المعتقد ملازم للتنفيذ والعمل، وجعل العمل ملازم للاعتقاد، ولابد من جمع الاثنين على الحالين. وبذلك نقدر نجمع الحديثين في تفسير معنى الإيمان والإسلام، وده أساس هام جدا من أسس العقيدة، أرجو أن لا يحدث فيه لبس. كده نبقى خلصنا ثلاث مسائل خاصة بالعقيدة. يعني كنت ملحقتش أن أنا أتكلم معك فيها المرة اللي فاتت، مش عارف الوقت أخباره إيه. طيب هندخل إن شاء الله، هنرجع بقى إن شاء الله نرجع لسيدنا موسى. أنا أردت والله الحقيقة أن أنا يعني أرجع تاني لسيدنا موسى للتخفيف ثقل درس العقيدة. أنا برضو بفهمك، أنا أردت برضو مهم جدا أن أنا أقولك أن وقرآنا فرقناه، إحنا بنتعرض لكل تفاصيل هذا الدين من خلال كلام الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا مش بناخد درس تفسير، إحنا بناخد فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وفهم كلام الله سبحانه وتعالى واستيعاب كلام الله سبحانه وتعالى والحياة مع كلام الله سبحانه وتعالى هو اللي فتح كل أبواب وفروع هذا الدين العظيم. وبالتالي يعني هذا أمر مقصود جدا في قول الحق سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه، الذي نحن قد اتخذناه عنوانا لهذا الدرس. أسأل الله عز وجل أن يديم عليك ذلك وعلى كل من يشهد هذا التدبر. احنا كنا وصلنا في سيدنا موسى. انا يعني ما اعرفش انتوا لو تحبوا نتوقف مثلا ناخد راحة دقيقة او اتنين او كده وبعدين نكمل، لا بأس. كنتوا تحبوا نكمل مباشرة فلا بأس ايضا. والامر اليكم فانظروا ماذا ترجعون. كنا قد وصلنا إلى قول الحق عز وجل قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. احنا كنا وصلنا إلى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وخلصنا هذا الجزء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كنا انتهينا من هذا أيضا. فلما جاءه وقص عليه القصص، كان آخر كلام لنا مع سيدنا موسى قص عليه القصص وخدنا فيها وقت طويل، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. احنا وصلنا لغاية هنا وهي دي اللي هنبدأ بيها إن شاء الله. قال سيدنا شعيب على قول معظم المفسرين لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قول شعيب عليه السلام لا تخف لسيدنا موسى له معاني كثيرة الحقيقة. يعني هو بعد ما سيدنا موسى قص القصص على سيدنا شعيب سيدنا شعيب علق بلا تخف، وكأنه لما سمع منه القصص استوحى من هذا القصص الذي قصه موسى اتباع موسى لأمر الله في كل شيء. فكأنه قال له، كأنه يعني استحضر قول الحق سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كأنه استحضر هذه المعاني، معاني الإيمان ومعاني عدم التلبس بالظلم في قصص سيدنا موسى، فأراد أن هو يؤكد قول الحق عز وجل ويوصل هذا القول إلى موسى عليه السلام، فقال لا تخف، وكأنه يقول أنت في أمان يا موسى، وقد استوحيت ذلك من قصصك ومن اتباعك للحق عز وجل. ده المعنى الأولين. برضو قوله لا تخف تستشعر فيه أنه ما كان يمكن أن يقول لموسى لا تخف إلا لو كان هو نفسه استشعر خوف موسى. يعني استشعار شعيب لخوف موسى فأراد طمأنة موسى فقال لا تخف. ودي فيها إحساس. يعني شعيب ليس الإنسان الفقيه العالم الشيخ الكبير الحكيم فقط، لا، ده هو إنسان عبارة عن كتلة من المشاعر المتحركة. يعني إذا استمع لإنسان فإنه يشعر بهذا الإنسان على نفس القدر الذي يستمع به إليه. فالمسألة ليست مسألة عقل وتركيز وتدبر قدر ما هي مسألة إحساس بالدرجة الأولى. وده يفسر التربية العظيمة والتوائم الشديد بين الرجل وبين ابنته اللي احنا عرفناهم، يعني لأنه له بنات تانية. يعني تبين لنا ان هو له بنات تانية من السورة. يعني انا هقولك دي خدناها من إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فقوله هاتين يشير إلى وجود بنات أخريات ولكن لا يحضرن مثل هذا الموقف. العلاقة الحميمية العميقة بينهم لا تشير فقط إلى حكمة الرجل وفكر الرجل وعقل الرجل، إنما لابد أن تنطوي على مشاعر عميقة جدا. يبقى ده الشيء الثاني، شعوره بخوف موسى. الشيء الثالث كأنه يقول على مستوى بقى الايه القاعده الماديه الدفينه. يعني هو خلي بالك من الاسس اللي بنى عليها شعيب الكلام بتاعه. الاساس الاول مساله الايمان وعدم التلبس بالظلم وتقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى كانه قاس على منهج شرعي، يبقى كلمه في المنهج الشرعي الاول، كلمه في ربنا اول ما كلمه، كلمه في الله تعالى. انت على الايمان ولم تتلبس بظلم، لذلك وعد الله لمن فعل هذا ان يكون امنا، لذلك لا تخف. يبقى ده المنهج الشرعي الاول. المنهج الثاني منهج شعوري بقى، منهج كله حنان ورقه وتبادل للمشاعر، وكانه قال اشعر يا موسى انك قد سيطرت عليك مشاعر الخوف، لذلك فانا مهتم بان ايسر لك وابين لك انك في امان الان فلا تخف. يبقى ده موضوع تاني خالص غير موضوع القياس على منهج الشرع ومنهج التقوى. يبقى هو كأنه توصل الى موسى من اكثر من باب. الباب الثالث باب واقعي بقى، باب الواقعية الشديدة جدا، وكأنه بيؤكد لموسى انه في امان من كل الابواب. عارف الباب الثالث ده كان ايه؟ وكأنه قال له ان كان ما فررت منه يا موسى سببه انك في سلطان فرعون في مصر، فانت الان قد خرجت من سلطان فرعون الى مدين، ولا سلطان لفرعون في مدين، فكأنك على ارض الواقع قد نجوت من القوم الظالمين فلا تخف. يبقى هو حمل على موسى كل انواع الاقناع الممكنة والطمأنة الممكنة، حملوا على الامر الشرعي والمنهج الشرعي وقاس عليه، وحملوا على المسائل الشعورية والقلبية وقاس عليه، ثم حملوا ثالثا على المسألة الواقعية تماما في انه الان خارج حدود سلطان فرعون، وبالتالي لا سلطة لفرعون عليه، وبالتالي فهو في امان، لذلك قال له لا تخاف. يبقى هو اثبت له الامان من كل هذه الابواب وليس من باب واحد. نعم هي ايضا اجابة، نعم هذا كلام صحيح، هي ايضا اجابة من الله عز وجل لدعائه رب نجني من القوم الظالمين. نعم نعم. الامر الرابع اللي نستفيده من هذه المقولة هي مسألة الرد النافع الحكيم المختصر الذي يحمل كل الحكمة. لانه لما قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين كأنه قرر مجموعة من الحقائق في هذه الآية. اولا قرر ان القوم الذين حكى عنهم موسى في القصص ظالمون، يبقى هو قضى بذلك، قضى ان هؤلاء القوم ظالمون، فكأنه ايد موسى في اعتقاد موسى بان هؤلاء ظالمون، وبالتالي لكي يحكم هذا الحكم فان تصرفات هؤلاء القوم فيما سبق من قصص تشير الى انهم ظالمون. يبقى ده التقرير الاول. التقرير الثاني ان موسى على الحق لانه ليس من القوم الظالمين، بدلالة قول شعيب عليه السلام نجوت من القوم الظالمين، فأنت لست من هؤلاء القوم، وبما أنهم ظالمون وأنت تخالفهم فأنت على الحق. يبقى دي التقرير الثاني، كأن الجملة دي فيها يعني أكثر من تقرير، يعني سبحان الله العظيم. وبوصوله إلى مدين وإلى شعيب قد نجا، وأنه فعلا عليه ألا يخاف، فجمع كل هذه المعاني في هذه المقولة. وتلمح فيها من بعد ان النجاة من القوم الظالمين ليست فقط، ارجو ان تنتبه لهذا المعنى والله، النجاة من القوم الظالمين ليس المقصود منها فقط نجاة البدن، يعني النجاة من الاذى والضر فقط، لان النجاة من القوم الظالمين تحمل ايضا على موالاة الظالمين، اي انك نجوت من الركون الى الظالمين، ونجوت من موالاة الظالمين، ونجوت من اعانة الظالمين، اللي هو قول موسى قبل كده فلن اكون ظهيرا للمجرمين. وأيضا نجوت مما سيصيب المجرمين من عقاب الله سبحانه وتعالى، وهو لابد واقع. يعني كأن سيدنا شعيب بيقول له إن ما فعله هؤلاء فسوف يعاقبوا به من الله عز وجل، وهذه مسألة لا خلاف فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قضى أن الإنسان المحسن يحسن إليه وأن الإنسان المسيء يساء إليه، إلا من رحم ربي. فلذلك قال، ويحمل هذا المعنى بوضوح، أنها نجاة من موالاة الظالمين ومن إعانة الظالمين ومما يصيب الظالمين من أذى وضر. أقول لك دليل على القصة دي، يعني هقول لك دليل ليه أنا بقول لك إن هي فيها النجاة من القوم الظالمين تحمل هذا المعنى الرائع. أنت فاكر في سورة المؤمنون يقول الحق سبحانه وتعالى في نوح، فإذا استويت، انتبه معي كده، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحقيقة الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين هنا محمولة على مسألة النجاة من موالاة الظالمين والركون إليهم ومن إعانتهم لدرجة من الدرجات. ليه؟ لأنه تعالى نتأمل كده، هم ركبوا الفلك وانطلقت هذه الفلك، واستويت أنت ومن معك على الفلك. الحقيقة أنت لما يكون في طوفان كالذي تعرض له نوح وقوم، وعند النجاة من هذا الطوفان العظيم الذي أغرق الأرض، فإن أول ما يقول ربنا سبحانه فإذا استويت أنت، يعني كأن الفاء دي للسرعة، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، كأنه بيقول له أول حاجة تعملها إذا تأكدت من أنك استويت أي قد نجوت من القوم الظالمين، فأول شيء يتبادر إلى الذهن حتى ينطلق من فمك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. طيب الإنسان اللي بينجو هذه النجاة من مثل هذا الطوفان، المتبادر إلى ذهن الإنسان حين ينجو من هذا الطوفان أن أحمد الله عز وجل عليه. لسه مش واضحة، يعني أول ما يقال عند الاستواء على الفلك ليس هو النجاة من إيذاء الظالمين. يعني أنت استواءك على الفلك في مثل هذا الموقف مش محمول على إيذاء الظالمين، ده محمول على النجاة من الطوفان. وبالتالي لما ربنا يأمرك أن أنت تقول الحمد لله الذي نجانا على القوم الظالمين، يبقى أنت المقصود في طيات هذا ليس الإيذاء البدني للظالمين، إذ أنك نجوت من الطوفان الذي هو أعظم أثرا في الإيذاء من إيذاء مجرد إيذاء الظالمين. وبالتالي يبقى معنى قول الحق سبحانه وتعالى فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين يحمل بوضوح معنى النجاة من مصير الظالمين ومآل الظالمين، مصير ومآل الظالمين، لأن الظالمين قد هلكوا بالطوفان الذي نجا منه المؤمنون. مش عارف واضحة ولا مش واضحة. الحقيقة ان قص القصص يتبين منه، وده اللي تبينه شعيب عليه السلام، أن رعاية الله عز وجل لموسى دائمة، وأن الحكمة الإلهية متحققة في كل موقف من المواقف التي قصها عليه موسى عليه السلام. وعلى ذلك فكان حكم شعيب على موسى أنك قد نجوت من القوم الظالمين مبني على تبين رعاية الله. يعني سيدنا شعيب لمح رعاية الله عز وجل الدائمة في كل خطوات موسى في القصص الذي قصه موسى، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، وكأن شعيب قال إنك في أمان برعاية الله الدائمة لك في كل حال سبق أن قصصته عليه. ووصولك إلى هنا كأن هذا معنى قول شعيب استكمال لتلك الرعاية، وبها نجوت من القوم الظالمين. ومن فعل معك هذا وهو الله عز وجل لحكمة عظيمة سوف لن يسلمك إليه. يعني يا موسى أنت تعرضت طول الفترة السابقة في القصص إلى رعاية الله عز وجل، واستمرت هذه الرعاية حتى أوصلتك إلى مدين بهذه الكيفية التي نجوت بها. ومن يفعل يا موسى مع عبد له فلا بد وأنه لن يسلمه مستقبلا للظالمين، إذ أن المستقبل امتداد لرعاية الله عز وجل لهذا النبي الكريم. فكأنه تبين مثل هذه الأمور، فمعنى لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لأنه عارف أنا بقول لك كده ليه؟ علشان تعرف أن سيدنا شعيب يعني لما يقولوا نجوت من القوم الظالمين، طب ما هو ممكن الظالمون يتتبعوا موسى حتى في مدين، يعني ايه اللي يمنع الظالمون انهم يتتبعوا موسى او ينتظروا عودة موسى او لا يغفلوا عن موسى منتظرين اي فرصة يستطيعون منها ان ينتقموا من موسى. وعلى ذلك فلا يمكن لشعيب ابدا ان يحكم، قد نجوت، كيف يحكم مثل هذا الحكم بمثل هذه الطلاقة والاحكام، وخصوصا وأن الفرصة موجودة للظالمين كي ينتقموا من موسى فيما هو قادم من أيام. يبقى شعيب عليه السلام استطاع أن يحكم هذا الحكم لما رآه من رعاية الله السابقة ورعاية الله الحالية لموسى، فبنى عليه أن من فعل بك ذلك فسوف لن يسلمك إليهم يا موسى، وهذا هو ظني في الله وهذا هو يقيني في الله، وبناء عليه بنى هذا الحكم. الحقيقة برضو كلمة لا تخف فيها معنى لمحة فيه شعيب تفاصيل الخوف وشيوع الخوف في كل قصص موسى. يعني شيوع جو الخوف في كل الصورة اللي هي صورة القصص، وكأن الصورة بتمس جانب هذا الشعور بكل تداعياته وردود أفعاله وبيان الفطري منها والشرعي. يعني تعرض الشرع، احنا كلمنا في موضوع الخوف ده فترة طويلة قوي الحقيقة، ولأن الصورة بتشرح هذا الشعور بوضوح، فإن الشرع عشان تعرف بقى قيمة الشرع اللي ربنا أمرك بيه واللي بيسوس حياتك كلها واللي يجب ان انت تحمل عليه كل صغيرة وكبيرة من حياتك، هذا الشرع الحنيف الجميل الرائع يتعرض لكل الجوانب النفسية للإنسان، ورعاية ربنا سبحانه وتعالى لكل تفاصيل حياة الإنسان حتى بما فيها من خوف فطري ربنا سبحانه وتعالى بيبينها في أوضح الصور. عارف ليه؟ لكي لا يحتاج الإنسان بعد كده إن في مشاعر قد أهملت في نفسه، وفي مشاعر لم تقدر حق قدرها، وفي مشاعر لم توزن بالميزان الصحيح الدقيق، أو إنه قد أهمل، أو إنه قد غبن في شعور من المشاعر، أو إنه عنده جهالة معينة في باب معين. والله لكي يقطع ربنا سبحانه وتعالى يعني أي احتمال باحتجاج بهذه الجهالة أو بهذه المشاعر التي لم تستوفي حقها، فإن الشرع تعرض لكل الجوانب النفسية الحقيقة بإيضاح رعاية الله عز وجل لكل هذه التفاصيل الخاصة بحياة الإنسان بكل ما فيها من مشاعر. ده أمر هام جدا الحقيقة، ويؤكد ذلك إن قول شعيب بيحمل مع عدم الخوف والأمان من الأذى بيحمل معاه إيه؟ انت عارف لما يقوله لا تخف نجوت من القوم الظالمين كأنه بيقول له ايه؟ موسى اطمئن، والله موسى اطمئن بمجرد ما قال له هذه الكلمات. يعني الاطمئنان جاي من ايه؟ انه شعر، انت عارف ان ممكن واحد يقول لك لا تخف نجوت من القوم الظالمين وتستشعر في صوت اللي بيكلمك انه بيأمرك انك تخاف. يعني احيانا واحد بيقول للتاني ما تخافش، وما تخافش دي كأنه بالظبط بيقول له لا انت عليك انك تخاف بقى. يبقى في مشاعر شعيب كأن شعيب هو بيقوله هذا الكلام اراد ان هو يوفر لموسى بكلمة لا تخف دي حاجات كتير كانت ناقصة موسى. منها ايه، وده هيتبين بعد كده في اللي جاي، يعني كأن ده ملخص للي ناوي شعيب ان هو يفعله بعد كده. شعيب في الحالة دي ما كانش ناوي يفرط في موسى، حتى من باب الشرع والأمانة وباب الخير اللي ربنا فتحه له لكي يلتقي إنسانا مثل موسى في مثل ورع موسى وتقوى موسى وقرب موسى من الله عز وجل واحتياجه لشعيب. ما كان الإنسان ممكن يفرط في فرصة زي كده. يعني هي دي الفرص الرائعة اللي الإنسان بينتظرها من الله سبحانه وتعالى. يعني أنت إذا تعرضت لمثل هذا الموقف وكان عليك أن تؤوي إنسانا التمست فيه الخيرية، فأنت تستطيع أن تؤوي هذا الإنسان وتقدم له النفع والعون والمصلحة بنية أنك تؤجر بمثل ما يؤجر به هذا الإنسان، أو أن تشاركه في أصل عمله أو في ثواب عمله الذي ينتوي أن يفعله. فكأن شعيب ما كان ممكن أبدا أنه, إنه, إنه, إنه يترك هذه الفرصة تمر هكذا، فكأنها حملت معنى اللي أتى بعد كده في تفصيل السكن والدفء والأمان اللي هيحققه بقى سيدنا شعيب بإجارة واستئجار موسى وبتزويجه من إحدى ابنتيه. هي كلمة القوم الظالمين، إيه الفرق بين القوم الظالمين وبين الظالمين عموما؟ يعني نجوت من القوم الظالمين، إيه الفرق بين كلمة القوم وبين الظالمين عموما؟ الحقيقة في فرق كبير. يعني كلمة القوم الظالمين بتحمل معنى أناس اجتمعوا على الظلم، يعني لم يجمعهم إلا هذا الظلم، بخلاف الظالمين. يعني الظالمين ممكن يكون واحد ظالم لوحده والتاني ظالم لوحده وكل واحد ظالم في مجال من المجالات، وأن لأنهم اشتركوا في الظلم أو في عامل مشترك بينهم فدول هم القوم الظالمين، دول هم الظالمون. لكن القوم الظالمين هم قوم اجتمعوا خصيصا على الظلم، فده معنى هام جدا، وده يبين لك معنى حديث النبي بقى صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هنرجع تاني نربطها بإيه؟ بالقدر اللي احنا اتكلمنا فيه في الأول، نفس الرباط اللي احنا أسهبنا فيه وفصلنا. وده معناه انه الحديث بدايته: يا بني اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. وده بداية الحديث، ويعني وده يشير الى ان من قيمة النجاة بقول نجوت من القوم الظالمين، يعني بقول له هذه النجاة امر مهم جدا، وتحقق هذا الامر يستحق ان انت تفرح به فرح شديد جدا. وذلك بأنهم أناس اجتمعوا على الظلم، وما دام اجتمع أناس على ظلم محدد ولم يجمعهم أبدا إلا هذا الظلم، فيبعد قوي أن ينجو منهم أحد، يبعد قوي أن ينجو منهم أحد. يعني خصوصا اجتمعوا على كلمة إلا أن يشاء الله. فمع هذا التجمع المقصود على ظلم بعينه ولا يجمعهم إلا هذا الظلم، فيبعد ويستبعد أن ينجو منهم إنسان. فلما يقال أن هذا الإنسان قد نجا من القوم الظالمين، فده أمر عظيم جدا ويستحق التنويه والإشادة به والإشارة إليه. على فكرة من المعاني الخفية فيها أن اوعى تتصور أن مثلا شعيب عليه السلام بنى اختيار موسى زوجا لابنته فقط على نجاة موسى من كيد الظالمين، ولا فقط على رواية ابنتيه مثلا. يعني ايه الاسباب اللي جعلت شعيب يختار سيدنا موسى لاحدى ابنتيه؟ ومش كده وبس، يعني ده هو اللي يعرض عليه كمان. يعني عرض الانسان لابنته مثلا يعني على اهل الفضل والصالحين، ده امر شرعي تماما، وهنأتي لذلك. لكن يعني هذا القرار لم يبنى على أن موسى قد نجا من القوم الظالمين، ولا على رواية الابنتين أنه كان قويا وأنه سقى لهما وأنها ذهبت إليه لتخبره أن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. لأن ليس هذا فقط هو الذي بنى عليه شعيب اختيار موسى للتزويج، لأن هذا أمر لا يبنى عليه أبدا فقط أمر الزواج أو أمر النكاح، لكن لابد أن الأهم في ذلك هو الخلق والدين. وده يديك دليل، لأن احنا كنا اتكلمنا وقلنا ان النجاة من القوم الظالمين تحمل أيضا على النجاة من الركون إلى الظالمين ومن مصير الظالمين ومن ولاة الظالمين. والأهم أنها تبنى على الدين والخلق، هذا الزواج يبنى على الدين والخلق، وهما معنى النجاة من الركون إلى ظلم الظالمين، وهو ده مهم جدا. ده طبعا المقصود منه الأساسي، أن احنا ننتبه ايه العلة، يعني انت منين بتقول ان النجاة من القوم الظالمين مقصود بها النجاة من مصير الظالمين ومن موالاة الظالمين. البناء هنا لانه لم يكن يبنى على ذلك ابدا، لم يكن يبنى الامر النكاح على مجرد قول المرأتين ولا على مجرد ان تحمل الآية على النجاة من كيد وأذى الظالمين فقط. الحقيقة إن كان عند موسى كان في مشكلتين الحقيقة هو جاي، وده السبب برضو في الآية، المشكلة في الإحساس والاضطراب والخوف، ومشكلة في تبين الطريق ومعرفة من أين يبدأ، والاثنين الحقيقة لأن يعني شعيب أحس بالمشكلتين، فكانت الإجابة بهذه الآية تجيب على في هاتين المشكلتين. الحقيقة في حديث واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، المقصود منه أن الإنسان يعني عليه أن يؤدي ما عليه من أمر الله عز وجل ولا ينشغل أبدا بقضاء الله وقدره، ففيه أمر عليك بالصبر والرضا. فهم إن كانوا اجتمعوا حتى ولو اجتمعوا عليك ودعوت ربك بالنجاة منهم فإن نجاتك إن نجوت يعني مقدرة من الله عز وجل، وأنها أمر يعني ليس السبب فيه أن هؤلاء القوم قد قصدوك واستطاعوا وتمكنوا منك أو لم يقصدوك ولم يتمكنوا منك، ليس هذا هو السبب، ولكن السبب أنك قد انشغلت بالرضا والصبر وتقوى الله عز وجل ولم تنشغل بقضاء الله عز وجل، فبذلك تكون النجاة. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. الجزئية الأخيرة اللي هي مقصود منها أي جزئية بالضبط؟ نعم، حديث يا بني إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء. نعم، المقصود من هذا الحديث يعني ايه معنى واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، يعني لو اجتمعوا جميعا ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، يعني ان الله سبحانه وتعالى هو الكاتب لهذا الامر ابتداء، وليس اجتماع الامة هو السبب فيه، انما هو كتب اصلا لك، وبما انه كتب لك فلا تتضعن لغني ولا تسأل انسانا شيئا أبدا، لأن الأمر خارج عن قدراتهم أصلا، ولكن عليك ألا تركن إلى الانشغال بالقضاء والقدر، ولكن انشغل بالرضا وتقوى الله والصبر والعمل، فإن في ذلك إن شاء الله الكفاية. أحتسب وأرضى وأعمل وأتقي ربي عز وجل ولا يشغلني عن ذلك شيء حتى وإن اجتمعت الأمة على نفع أو ضر، يعني إذا نفعوك فلا تنشغل بهذا النفع وباجتماعهم على نفعك وكأن النفع قد تحقق، ولكن اعلم أن النفع من الله عز وجل، وإن اجتمعوا على أن يضروك فلا تنشغل خوفا وفرقا وتعبا وهما وغما أنهم قد اجتمعوا على أن يضروك، فإنهم لن يضروك إلا من الله عز وجل، فمن اعتقدت أنه هو النافع الضار فعليك بتقواه، فإن في ذلك الكفاية إن شاء الله. قالت إحداهما يا أبت استأجر، أي واحدة فيهم بقى اللي قالت الكلام ده؟ الحقيقة أن يعني أهل العلم يقولون أن يعني قالت إحداهما وهي التي استدعته إلى أبيها، وهي التي زوجها من موسى عليهما السلام. ده كلام لأهل العلم هي. لكن احنا تعالى احنا نفكر كده مع بعض. الحقيقة لو أن التي ذهبت إليه هي القائلة فالأمر معلل، هي تقول بعد كده إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلأنها شهدت بنفسها الموقف، وكان لها موقف مع سيدنا موسى أثناء الذهاب إليه وأثناء العودة مع موسى عليه السلام، فهي يعني تستطيع إلى حد ما أن تقرر أن خير من استأجرت القوي الأمين، وإن كان لنا في تفصيل في وضع المبتدأ والخبر في هذه الآية. طيب إن كان الأمر كذلك، يبقى يفضل إيه؟ يفضل لو أن التي ذهبت هي الأخرى بقى، يعني لو الأخرى هي التي أسف، لو أن الأخرى هي القائلة بذلك، ففيها معاني بقى كتير. فيها أن الأختان، أن الأختين مجتمعتان على أمر واحد، وأن هذه الأخرى قد أسست كلامها على ما رأته بنفسها خلال السقية، لما الاثنين راحوا يعني في الذود، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، كانوا مع بعض، فهي شافت زي ما شافت أختها بالضبط، وبنت أساس كلامها أيضا على ما قالت أختها ثقة فيها. يعني هي لما هي ما راحتش، أمال بنت الكلام على إيه؟ يعني لما قالت يا أبت استأجر، لو كانت الثانية هي التي قالت ذلك. وعلى فكرة أنا ليه بقول هي ممكن تكون الثانية، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول قالت إحداهما، وفي المرة اللي قبلها قالت إحداهما، فجاءته إحداهما، دايما يقول إحداهما، وأنا قلت لك عشان تفهم إن الفرق بين الأنثى والأنثى لا يكون إلا بتقوى الله عز وجل. فإذا كانت البنتان على قدر من التربية الصحيحة والعفة والكمال في الفهم والرأي وحسن الخلق والطاعة، فإنهما لا يكاد يكون هناك فرق بينهم، وبقية الفروق فرعية، يعني بقية الفروق فرعية، إنما الفرق الأساسي الذي يفرق بين امرأة وأخرى قائم على هذه العناصر التي ذكرت. ولذلك وكان الحق يقول إيه، قالت إحداهما وكأنه ليس هناك فرق بين إحداهما والأخرى. فأنا ليه بقول لك، يعني ليه بقول لك إن احتمال تكون الثانية، يعني قد إذا كانت الثانية يبقى فيها المعنى ده، إنهما مجتمعتان على رأي واحد، وأنها أسست هذا الكلام على ما رأته هي بنفسها، ثم على ما قالته أختها ثقة في أختها. طيب واحدة بتبني كلامها وقرارها على كلام أختها، دي تديك إحساس بإيه؟ تديك إحساس بأن في حسن ثقة بين البنتين، وبين إدراك شديد وعمق العلاقة بين الاثنين، وفيها بقى معنى عظيم جدا هو سلامة الصدور والقلوب من الغيرة أو الغل بين الأخوات. يعني سلامة الصدر دي أمر هام جدا جدا في المسألة دي. يبقى القول ده لو للأخت الثانية يبقى يحمل على هذه المعاني جميعا، وبالتالي ده يعني يوضح لنا قول الحق سبحانه وتعالى قالت إحداهما، وكأن الباب مفتوح لأنك تفكر هي أي واحدة فيهم. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. في أي حالة من الحالتين، لو أن القائلة سواء كانت الأخت الأولى أو الأخت الثانية فهذا القول لم يكن لينبني أبدا فقط على ما أدركته القائلة من كونه قوي وأمين. يعني هل الذي حدث في السقيا وفي الطريق، هل هذا يكفي لأن تقول إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين؟ هل هذا أمر كافي للحكم بهذه الكيفية والطريقة؟ الحقيقة إنه يعني إن المسألة فيها يعني أنا أرى أنه ليس كافيا بالقدر يعني بالقدر الذي على أساسه، على أساس هذا القدر يعني يبنى مثل هذا التوجيه. إنما يعني تشعر إيه؟ تشعر أن يضاف إلى ذلك أن الفتاة قد سمعت من أخبار موسى عليه السلام وعن حاله وما قص من حاله وما حدث معه الكثير، ثم تصديق شعيب عليه السلام لموسى، ثم تعليق شعيب على موسى على قول موسى الذي يؤكد أن نجاة موسى من القوم الظالمين تشير إلى أن موسى من العدول الثقات ومن الأمناء، وذلك لأن تقييم الإنسان لا يكون من مجرد موقف عابر، وده درس هام جدا. يعني معرفة أصل وأحوال الناس يعني دي من الأشياء اللي لابد منها في التعرف على الناس تعرفا حقيقيا. يعني عشان تتعرف على حد تعرف حقيقي لابد من معرفة أصل وأحوال هذه الناس. لا يمكن من خلال موقف عابر ان انت تحكم على انسان حكم نهائي او حكم يبنى عليه اشياء هامة جدا يعني. فلذلك انا بقول لك ان هو المسألة ما كانتش مبنية فقط، هذا القول يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي والأمين لم يكن فقط مبنيا على ما أدركته من قومه قوي وأمين، ولكن يضاف إليه أيضا ما سمعته هي من إخباره عليه السلام عن حاله وقص ما حدث معه، ثم تصديق شعيب عليه السلام له، ثم تعليق شعيب عليه السلام الذي يؤكد أن نجاة موسى من القوم الظالمين تشير بوضوح إلى أنه من العدول الثقات الأمناء، وده الأمر الحقيقي المجتمع المترتب اللي ممكن الإنسان يقيم به إنسان آخر تقييما صحيح. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحقيقة أنه فاضل أعتقد أنه باقي يعني حوالي 7 أو 8 دقائق، فإحنا ممكن إن شاء الله يعني نتوقف هنا، وإن كان فيه أي أسئلة في موضوع الدرس ممكن نجيب عنها في دقائق سريعة بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللي عنده سؤال يحب يطرحه أو يناقش فيه سواء في قصة سيدنا موسى أو في قضية القدر اللي احنا شرحناها، فإن شاء الله لا مانع نستمع سويا. فيش أسئلة؟ ما حدش عنده أي سؤال؟ الكلام بخصوص موضوع حياك الله يا أختي، لا أعتقد أن موضوع العمل الحجامة لا علاقة لها بأكل البروتين ولا الحليب ولا المشتقات ولا الحوامض. هذا ليس، أعتقد ليس صحيحا يعني، ليس صحيحا، والله تعالى أعلم. الطفل الذي يفعل كذا يدخل النار يعني، ليس هذا يعني القول هنا بما يحمل من مراد القول يعني. احنا دايما حتى لو بنتكلم حتى في الايات بنقول المراد من الايات، المراد من القول، لانه انت ممكن تقول قول وانت لا تقصد به المعنى القدري النهائي يعني. تقول اللي يفعل كذا يدخل النار حتما ولا بد ان يدخل النار، وكان هذا حكم عليه بالنار، ليس هذا هو المقصود. انما هو المقصود مسألة التهديد يعني، المقصود ان اللي هيفعل كذا وكانه يعرض نفسه لدخول النار، هذا هو المقصود. الافضل من ذلك ان يحمل الكلام المعنى الحقيقي المباشر له يعني. يكون الافضل ان يقال للطفل ان هذا الفعل من الافعال التي فيها اتباع للشيطان، وان فيها عدم رضا الله عز وجل عنه، وانه بذلك يعرض نفسه لعقاب الله عز وجل، وان يعني على الانسان ان يرجع عن هذا العمل ولا يفعله مره اخرى، والا غضب الله عليه، لان الله قال وقال وقال، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل. اعتقد ان هذا افضل بكثير من ان تقول هذا الكلام، وان كان يعني من قال هذا الكلام من قبل اليوم يعني انا اعلم انه يقصد منه ان هذا الفعل يعرضك للنار، فان شاء الله هذا يعني من حكم اللغو في القول ولا اثم فيه ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان ييسر لك الامور، وان يفتح قلبك وعقلك على الخير، وأن يرشدك ويهديك إلى سواء السبيل. عليك بدعاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا الكافرون لا يرون الله عز وجل يوم القيامة، لقول الحق سبحانه وتعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الحقيقة أنه يعني الضيق له معنيين، أنه الضيق من الآفات اللي يجب اللي هي مبتلى بها الإنسان على أي حال، لكن على الإنسان المسلم المؤمن أن يوجه هذا الضيق للأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. يعني ضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليهم، يعني هو الضيق اللي في صدر النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يقولوا حاجة تقدح في إرادة الله وفي طاعة الله وفي كتاب الله عز وجل. وقول الحق عز وجل يضيق صدرك بما يقولون، فهو بما يقولون مما يسيء إلى دين الإنسان وإلى شرع الله سبحانه وتعالى في الإنسان، وإلى اتباع الإنسان، وإلى النيل من الثوابت اللي ربنا سبحانه وتعالى أقام عليها هذا الدين. فعلى الإنسان أن يوجه هذا الضيق لهذا المعنى ولهذا المنطلق، يعني صرفوا في هذا المكان، إذ أن الضيق من الأمور التي القدرية التي كتبت على الإنسان، فعليه أن يصرفها في هذا الاتجاه. يعني يتخلص منها في هذا الاتجاه ويجعلها في هذا الاتجاه. فإن شعر بضيق في نفسه فعليه أن يتذكر أنه مسلم، أنه مسلم، وأن المسلم لا يضيق صدره أبدا أبدا، لأن الله عز وجل يقول: أفمن شرح الله صدره بالإسلام فهو على نور من ربه. ربنا بيقول أيضا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أنت عارف المشكلة إيه؟ أنت تعلم المشكلة إيه؟ المشكلة أن الإنسان لا يدرك هذه الحقائق، يعني مش عايش في هذه الحقائق. يعني لو الإنسان هو بيفكر يعني، أو الإنسان لو غفل عما يجب أن يشرح صدره، لو غفل عنها يضيق صدره على طول، لأن الشيء الوحيد اللي يجب أن ينشرح له صدرك دائما هو أنك على منهج الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قد قضى لك بالإسلام، وأنك تأمل أن يستمر ذلك حتى تلقى الله عز وجل، وأنها نعمة لا تساويها نعمة أبدا أنك مسلم، وأنك تعلم من هو الله عز وجل، وأنك في طاعة الله عز وجل، وأن بين يديك أن تفتح بابا إلى الله عز وجل، تناجيه وتدعوه وتسر إليه وتقترب من الله عز وجل، وهو يقبلك ويفتح لك إن طرقت بابه. وأي شرح للصدر بعد ذلك، يعني إن علمت ذلك وعشت في ذلك، فإنه يتحقق لك انشراح في الصدر لا يضيق صدرك بعدها أبدا، طالما أنت متذكر لهذا مستحضر له. ولكن ما يسبب الهم والضيق في الإنسان هو أن يغفل عن هذه المعنى ولو لحظات، فيتسرب إليه الشيطان ويشعره بالضيق. فأي ضيق يحدث للإنسان، أي ضيق لا مكان له إطلاقا بجانب شرح الصدر وسعة الصدر التي تتحقق للمسلم، إن هو تذكر أنه مسلم لله، وأن الله قد من عليه بنعمة الإسلام والإيمان. أرجو أن اللي كتب سؤال يعيده تاني، لأن في أسئلة فاتتني. يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنه العلم فوات العلم من الإنسان، يعني الإنسان أنه نادم على أيام لم يحصل فيها كثير من العلم، ده الحقيقة أمر يبعث على شرح الصدر ليس على ضيق الصدر. يعني أمر يبعث على شرح الصدر، لأن إحساسك بأنك حزين على ما فات من عمرك، ده إحساس لو لم ينعم الله عز وجل عليك به لكان في ذلك ضيق الصدر. ولكن مجرد هذا الإحساس، إنعام الله عليك بهذا الإحساس، سبب عظيم جدا من أسباب شرح الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك، انت عارفة رب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك لما قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الانسان نفسه تحدثه باشياء فيأنف منها فيكتمها في قلبه، يعني الانسان يأتيه هاجس من الشيطان فيقول له: من خلق الله؟ أشياء من مثل هذا القبيل. فالإنسان يأنف من مجرد أن تحدثه نفسه في ذلك، فيقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيقول النبي: ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان. صريح الإيمان هي هذه الوساوس الرديئة اللي هي بتأتي للإنسان، مش هي الوساوس دي هي صريح الإيمان، لكن هي أن يأنف الإنسان من هذه الوساوس ويضيق صدره بها هو صريح الإيمان. يعني اللي انت بتقوليه ان هو صدري يضيق لاني لم احصل من العلم الكثير واني نادمة على ذلك، ضيق الصدر بهذا المعنى هذا هو صريح الايمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. أخت سورية من مخين شاركتها عمل التلبينة وهي تريد أن تحيي السنة بنية الفرج وإذا معلمها الحجامة عن طريق سكاي ماذا أنصح على تنهض أهلها في المخيم. الحقيقة عليها بأبسط الأمور وأسهل الأمور عليها أن تنهاهم عن أكبر الكبائر وأن تأمرهم بأدنى المعروف بأدنى المعروف، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لا تشق عليهم، يعني هم في حال قد يردون الأمر كله إن ثقل عليه، فعليها أن تأمرهم بأن ينتهوا عن أكبر الكبائر بالتدرج، عن أكبر الكبائر، عن يعني أكبر الآفات التي تقع في هذا المكان عليهم أن يتجنبوها، ثم تأمر بأدنى المعروف، يعني الحد الأدنى من المعروف، ولا تشق عليهم في ذلك، يعني يكفي أداء الفروض إن شاء الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم، ثم أن يكثروا من الصيام من استطاعوا، الصيام النافلة والتضرع إلى الله عز وجل وسؤال الله عز وجل دون مشقة عليه، كل حسب استطاعته. وفي الأمر في النهي عن المنكر فلينهوا عن يعني المنكرات الكبيرة، يعني مثلا إن كان من المنكر مثلا أنه يتركون مثلا رائحة من الروائح تنبعث في المكان أو يتركون شيئا لا ينظفونها أو شيئا من ذلك، وإن الإسلام أصله النظافة، هذه الأمور يعني قد تشعر الإنسان بالمشقة الشديدة خصوصا في مثل هذه الظروف، فندع مثل هذه الأمور ولا نتحدث فيها الآن، إنما نتحدث في الأمور التي توقع الإنسان في حرج مع الله سبحانه وتعالى، وهي الأمور المنكرات الظاهرة الواضحة، وذلك حتى لا يشق الأمر على الناس. أجمل ما يمكن أن تتوجه به هي أعمال القلوب، هي أعمال القلوب، وأعمال القلوب لها يعني أنا لا أعرف، إن كنت تستطيع أن تقدمي لها كتابا فقدمي إليها رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، الرسائل هذه الرسائل من أكبر المؤثرات في القلوب.